إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا تكلمنا في الباب الثالث من الكتاب عن القواعد الأصولية اللغوية، وعرفنا معنى اللفظ الذي وضع لمعنى خاص، وأن اللفظ ينقسم إلى خاص وعام ومشترك، وتكلمنا عن ما يتصل بالخاص، وتكلمنا عن العام وإمكان تخصيصه وأدلة التخصيص، وعرفنا أن التخصيص نوعان، متصل ومنفصل، والمتصل أو المنفصل المخصص المنفصل أربعة أقسام، ومنه الكلام مستقل المتصل بالعام، والكلام مستقل المنفصل عن العام، والعقل والعرف. ثم الآن نتكلم إن شاء الله تعالى عن المخصص المتصل أي غير المستقل. تكلمنا عن المخصص المنفصل يعني مستقل، تكلم عن المخصص المتصل أي غير المستقل. قال المؤلف غفر الله لنا له: المخصص المتصل أي غير المستقل، وهو كما سبق ما كان جزءا من عبارة النص التي اشتملت على اللفظ العام. المخصص المتصل ما كان جزءا من عبارة النص التي اشتملت على اللفظ العام، فهو كلام غير تام بنفسه. المخصص المتصل كلام غير تام بنفسه، بينما المخصص المنفصل كلام ايه؟ تام مستقل بنفسه. المخصص المتصل انواع، منها الاستثناء. والاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة، وهذا اللفظ لا يستقل بنفسه بل بحرف من حروف الاستثناء، وهي إلا وأخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به. فالمستثنى حكمه يخالف حكم المستثنى منه. أقول شربت الكوب إلا ربعه، شربت الكوب إلا إيه؟ ربعه. يبقى أداة الاستثناء إلا، والمستثنى هو الربع، والمستثنى منه إيه؟ الكوب. يبقى أنا شربت الكوب كله وفيه ربعه إيه؟ ما شربتوش. ومن صيغ الاستثناء إلا، وهي المشهورة، ومنها غير وعدا وما عدا وما خلا وليس ونحو، من غير تخلل فاصل بينهما، أو ما هو في حكم المتصل. عشان يكون الاستثناء صحيح لازم الكلام يكون ايه؟ متصل. لازم الكلام يكون ايه؟ متصل. يعني أقول شربت الكوب إلا ربعه، يبقى ده كلام ايه؟ متصل. يبقى الاستثناء هنا ايه؟ صحيح. لكن ما قلت شربت الكوب وبعد ما اتكلم كلام تاني اقول ايه؟ الا ربعه، يبقى ده كلام مش ايه؟ مش متصل. يبقى يشترط لصحة الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه، من غير ان يتخلل فاصل بينهما. وقيل بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان، وهذا قول مرجوح، والراجح الذي عليه الجمهور هو ضرورة الاتصال. مثال ذلك قول ربنا عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، من كفر بالله من بعد إيمانه، أيوة، فعليه كذا وكذا وكذا. فجاءت الاستثناء إلا أداة الاستثناء المشهورة: من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالاستثناء هنا قصر العموم في من كفر على من كفر بإيه؟ باختياره ورضا. أما من كفر مكرها فلا يكون كافرا. لو أن الكفار أخذوا مسلما فعذبوه وساموه سوء العذاب وقالوا لن نتركك حتى تقول كلمة الكفر، فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني قالها بلسانه فقط ليخلص نفسه من العذاب، فلا يكون فلا يكون كافرا. يبدأ استثناء متصل، ده استثناء متصل، استثنى من أكره من عموم من من كفر. ومنه قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. فهذه الآية فين اللفظ الدل على العموم فيها؟ الذين اسم موصول من ألفاظ من ألفاظ العموم، وفين الاستثناء؟ إلا من تاب. يبقى الآية أفادت أن من يفعل منكرا من هذه المنكرات ويرتكب محرما من هذه المحرمات يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. واستثنت من من تاب وآمن وعمل صالحا. يبقى من تاب وآمن وعمل صالحا لا يلحق له العذاب ولا يخلد في العذاب. قال: ومن المفيد بيان هنا أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى الجميع ما لم يخصه دليل. الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فالاستثناء يعود إلى إلى جميع الجمل. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يبقى الاستثناء جه بعد جمل متعاطفة: فاجلدوهم 8 جلدة، هذا أول حكم، ولا تقبلهم شهادة أبدا، هذا الحكم الثاني، وأولئك هم الفاسقون، هذه الجملة الثالثة. 3 جمل جت متعاطفة وجي بعدها الاستثناء. ومن هنا اختلف العلماء، الاستثناء بقى أخرج بقى إلا الذين تابوا، أخرجهم من بقى؟ هل الذين تابوا لا يجلدون؟ هل الذين تابوا تقبل شهادتهم؟ هل الذين تابوا لا يكونون فاسقين؟ قال: فإن الاستثناء راجع إلى الفاسقين لا إلى الجلد، على رأي هؤلاء القائلين برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. وكذلك هو راجع إلى الفاسقين على رأي القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل. وحجتهم أن الدليل خص الاستثناء في هذه الآية بالجملة الأخيرة. يبقى في خلاف بين العلماء، إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة، هل الاستثناء يعود على الكل يعم الجميع أم يكون خاص بالجملة بالجملة الأخيرة؟ أيوة. ومثال أيضا قوله تعالى في القتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. يبقى هنا تحرير رقبة ودية، والاستثناء جه بعد الجملتين، فالاستثناء راجع إلى الدية دون الإعتاق. يبقى لو أن قاتلا قتل خطأ يبقى عليه تحرير رقبة حق الله والدية لأولياء المقتول، إلا أن يصدق، يصدق عليه بحقهم وهو الدية، أما حق الله فلا فلا يسقط. يبقى هذا هو الاستثناء، ده من المخصص الاستثناء من المخصص المتصل، من المخصص المتصل. ومعنى اتصاله أنه جزء من عبارة النص وليس كلاما تاما بنفسه، وليس كلاما تاما بنفسه. ومنها الصفة، ومنها من المخصص المتصل الصفة. قال: والمقصود بها كما قال الشوكاني الصفة المعنوية لا مجرد النعت المذكور في علم النحو، في النعت في النحو أي النعت تابع للإيه؟ للمنعوت. جاء محمد العاقل ورأيت محمدا الإيه؟ العاقل ومررت بمحمد العاقل. قال هنا إيه؟ النعت أو الصفة اللي هي مخصصة، الصفة اللي هي تخصص العام، هذا ليس مراد به الإيه؟ النعت المطلق في علم النحو. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله تعالى: وربائب صور على بنات الزوجات المدخول بهن. واحنا عرفنا ان قيد الحجور هذا ايه؟ خرج مخرج الايه؟ الغالب وليس قيدا. هذا واذا ورد الصفة بعد جمل فالكلام في عود الصفة الى الجملة الاخيرة او الى جميع الجمل كالكلام في رجوع الاستثناء، برضو الكلام اذا جاءت الصفة بعد جملة بعد مجموعة من الجمل معطوفة، هل الصفة اللي هي مخصصة تعود إلى جميع الجمل ولا إلى الجملة الأخيرة؟ نفس الكلام اللي هو في الإيه؟ في الاستثناء، هل الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة أو يعود إلى كل الإيه؟ الجمل. ومن المخصص المتصل الشرط، ومن المخصص المتصل الشرط، وهو كما قال الغزالي: الشرط يعني هو ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، لو بعبروا عنه بعبارة أخرى ما يلزم من عدمه الايه؟ العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وصيغ الشرط كثيرة، منها إن الشرطية، وإذا، ومن، ومهما، وحيثما، وأينما. مثال قوله تعالى: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فنفي الجناح، فلا جناح عليكم، هذا عام ليه؟ عام ليه؟ لأن الجناح نكرة في سياق الإيه؟ النفي، والنكرة في سياق النفي إيه؟ تعم. فنفي الجناح مشروط بالشرط المذكور في الآية، هو إيه؟ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. يبقى إذا ما سلموش يبقى عليهم إيه؟ يبقى عليهم جناح. كذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إيه؟ إن لم يكن لهن ولد، إلى آخر الآيات. يبقى إذا كان لهن ولد ما ينبش لكم إيه؟ النصف. فالنصف للزوج من زوجته مشروط بإيه؟ بأن لا يكون لها إيه؟ ولد. والربع للمرأة من زوجها مشروط بأن لا يكون له إيه؟ ولد. يبقى الشرط. ومنها الغاية، من المخصص المتصل الغاية. الغاية وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفائه عما بعدها. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر. فين الغاية؟ حتى يبقى حتى أفرت إيه؟ أفادت إباحة الأكل والشرب لما قبلها، اللي هو إيه؟ حتى يتبين، قبل أن يتبين. فإذا تبين يبقى فلا أكل ولا إيه؟ ولا شرب. يبقى معنى الغاية نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها وانتفائه عما إيه؟ بعد الأكل والشرب مباح حتى يتبين لك، بعد ما يتبين لكم يبقى إيه؟ فلا أكل ولا شرب. ومن صيغ الغاية إلى وحتى، إلى وإيه؟ وحتى. حتى هنا زي ما قلنا هنا في الآية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإلى فئة الوضوء، وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين، وأيديكم إلى الإيه؟ إلى أدي غاية. ولا بد أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها، وهي لا تخلو أيضا، إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل إيه؟ متعددة. يبقى خلي بالك بقى من الكلام إيه؟ من المخصص بعد الغاية من عموم اللفظ واختصاص ما قبلها بالحكم، مثل قولنا: أنفق على طلاب الكلية إلى أن يتخرجوا. يبقى إنفاقك على الطلاب مشروط بإيه؟ ما داموا إيه؟ طلاب، إلى أن يتخرج. يبقى إذا بعد التخرج لا تنفق إيه؟ لا تنفق عليهم. يبقى هنا إيه؟ الغاية جاءت بعد جملة إيه؟ واحدة، أنفق على طلاب الكلية إلى أن يتخرج. وإن كانت الغاية متعددة وهي عقب جملة واحدة ينظر، فإن كانت الغاية على الجمع أي ورودها بواو العطف فالحكم مختص بما قبلهما، وإن كانت على البدل أي ورودها بحرف التخيير فالحكم مختص بما قبل إحدى الغايتين، مثل أنفق على طلاب الكلية إلى أن يتخرجوا ويسافروا إلى إيه؟ إلى بلادهم. يبقى الحكم هو النفق على الطلاب مشروع مستمر بإيه؟ إلى غايتين، أي يتخرجوا ويسافروا إلى إيه؟ إلى بلادهم. فلا يكفي تخرجهم، فإذا تخرجوا وأقاموا ما سافروش لا تنقطع عنهم الإيه؟ النفقة. وهذا بخلاف قولنا، يبقى الجملة الأولى أنفق عليهم حتى إلى أن يتخرجوا ويسافروا، يبقى ذي جملتين إيه؟ معطوفتين. لو جد بالتخيير أنفق عليهم إلى أن يتخرجوا أو يسافروا، يبقى إذا حصل إيه؟ واحدة من الاثنين انقطعت الإيه؟ الغاية. فإن الإنفاق مقصور على الطلبة قبل تخرجهم أو قبل سفرهم، فيقف الإنفاق عند تحقق واحدة من الغايتين. اختلف العلماء في الغاية نفسها هل تدخل في المغيا أم لا، فقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، ها؟ طيب أما أغسل إيدي إلى المرافق لما أغسل لغاية المرفق يبقى أنا استجبت للأمر، طب المرفق هيغسل ولا مش هيغسل؟ اختلاف بقى بين إيه؟ بين العلماء، هل الغاية تدخل في المغيا أم لا، أرجلكم أيديكم المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، هل المرفق يغسل والكعب يغسل؟ خلاف، والاحتياط يقتضي دخول إيه؟ المغيا في الغاية. يبقى ده العام وتخصيص العام وأساليب تخصيص الإيه؟ العام، الكلام المنفصل والكلام الإيه؟ المتصل. دلالة العام، قال العام يدل على أفراده على سبيل الاستغراق، يعني اللفظ العام يشمل جميع إيه؟ أفراده، يشمل جميع أفراده. ولكن العلماء اختلفوا في هذه الدلالة، أهي قطعية أم ظنية؟ اللفظ العام يشمل جميع إيه؟ أفراده، لكن دلالة العام على الشمول قطعية أم ظنية؟ فذهب بعضهم ومنهم الحنفية إلى أن دلالته على أفراده قطعية ما لم يخصص، فإذا خصص صارت دلالته على ما بقي من أفراده ظنية لا قطعية. يبقى إيه؟ الأحناف قالوا دلالة العام على الشمول قطعية ما لم يخصص، فإذا خصص صارت دلالته على ما بقي من الأفراد بعد التخصيص ظنية لا إيه؟ لا قطعية. أي معنى الظنية وما قطعية؟ قال ومعنى القطعية التي يثبتها هؤلاء للعام هو انتفاء احتمال التخصيص الناشئ عن دليل، انتفاء احتمال التخصيص الناشئ عن دليل لا نفي احتمال التخصيص مطلق، فإذا لم يقم دليل على التخصيص فإن دلالته على العموم تبقى قطعية. وقال الجمهور إن دلالة العام على شمول جميع أفراده دلالة ظنية لا قطعية قبل التخصيص وبعده. احتج الأحناف ومن وافقهم على مذهبهم بأن اللفظ العام وضع لغة لاستغراق جميع أفراده، فهذا هو المعنى الحقيقي للفظ العام، المعنى الحقيقي للفظ العام هو أنه وضع لاستغراق جميع أفراده، فيلزم حمله عند إطلاقه، فيلزم حمله عند إطلاقه على الإيه؟ على الشمول، ولا يجوز صرفه عنه إلا بدليل يدل على تخصيصه وقصره على بعض أفراده. أما احتمال التخصيص دون أن ينهض دليل على هذا الاحتمال فهو مما لا يؤبه به ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، فتبقى دلالة العام على شمول أفراده قطعية ولا يؤثر فيها مجرد احتمال التخصيص بلا دليل، إذ أن هذا الاحتمال من قبيل التوهم ولا عبر الغالب في العام تخصيصه. الغالب في العام ايه؟ تخصيصه. وعلى هذا دل استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العام، فما من عام إلا وقد خصص إلا في القليل النادر، حتى شاع بين أهل العلم إنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض. فإذا كان تخصيص العام هو الغالب الشائع فإن احتمال تخصيصه يكون قريبا لا وهما ولا تراوهما، وبالتالي لا تكون دلالته على الاستغراق قطعية. يبقى الأحناف قالوا إن دلالة العام على الاستغراق إيه؟ قطعية. والجمهور قالوا إنها إيه؟ ظنية. الأحناف قالوا الأصل إن العام وضع لاستغراق جميع إيه؟ أفراده، وهذا هو معناه الإيه؟ الحقيقي. فما لم يقم دليل على التخصيص يبقى هو إيه؟ يبقى عام. الجمهور قالوا إن ما من عام إلا وإيه؟ وخصص، يبقى الدلالة ظنية لا قطعية. طب إيه الفايدة من الخلاف؟ يعني هذا الخلاف بين الأحناف والجمهور في الدلالة العام، هل هي قطعية أم ظنية؟ إيه اللي ينبني عليها من عمل؟ قال: وقد ترتب على خلاف العلماء في قوة دلالة العام أي من جهة قطعيتها أو ظنيتها اختلافهم في أمرين. الأول: تخصيص عام القرآن بخاص خبر الآحاد. فطبعا الجمهور على ايه؟ الجواز، والأحناف على الايه؟ على المنع. تخصيص عام القرآن بخاص خبر الآحاد، فالعلماء متفقون على أن اللفظ العام الوارد في القرآن يجوز تخصيصه بالقرآن أو بالسنة المتواترة، ولكنهم يختلفون في جواز تخصيص العام بالسنة الايه؟ الآحاد. ليه؟ لأن القرآن قطعي الثبوت، والسنة الآحاد ظنية الايه؟ ظنية الثبوت. فقالوا كيف يخصص قطعي بايه؟ بظني، فلا يقوى الظن على تخصيص قطعي، وهذا ما قال به الأحناف، فلا يجوز عندهم تخصيص عام القرآن بسنة الآحاد إلا إذا خصص عام القرآن بمخصص في قوته كنص من القرآن أو بسنة متواترة، لأنه بعد التخصيص يصير ظني الدلالة فيخصصه ما هو ظني أيضا كخبر الآحاد. ويقولون أيضا إن تخصيص العام من قبيل البيان للمراد منه، فلا بد أن يكون المبين في قوة المبين أو أقوى منه. يبقى الأحناف لا يجوزون تخصيص العام بإيه؟ بسنة الآحاد. وجمهور العلماء يجوز تخصيص اللفظ العام الوارد في القرآن باللفظ الخاص الوارد في سنة الآحاد، لأن خبر الآحاد إن كان ظني الثبوت فهو قطعي الدلالة لكونه خاصة، وعام القرآن إن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، فتعادل فجاز أن يخصص عام القرآن بخاص الإيه؟ الآحاد. مثال: قال الله تعالى: حرمت عليكم الإيه؟ الميتة. يبقى هنا الميتة من ألفاظ العموم. ليه؟ لدخول الألف والإيه؟ دخول الألف واللام. أيان يبقى حرمت عليكم الميتة، الميتة يبقى لفظ إيه؟ عام، يشمل جميع الميتة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ميتة الإيه؟ البحر، فقال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل إيه؟ ميتة. يبقى هذا الحديث خصص عموم الإيه؟ القرآن. كذلك آيات المواريث في سورة النساء، النبي عليه الصلاة والسلام خصصها فقال: لا يرث المسلم الايه؟ الكافر. وقال: لا يرث الايه؟ القاتل. يبقى دي ايه؟ خصص ايات عموم ايات التوريث. كذلك: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ها، ده لفظ عام، والسارق والسارق، السارق لفظ عام، اي واحد يسرق اقطعوا ايده، لكن الرسول قال: لا قطع في اقل من ربع ايه؟ دينار. يبقى لو واحد سرق اقل من ربع دينار ما ايه؟ ما تنقطعش ايده. كذلك الله تبارك وتعالى قال في الجمع في المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين والرسول زاد المرأة على عمته وخالته. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. ربنا ما ذكرش المرأة وعمتها وخالتها, قال وأحل لكم ما وراء ذلك, ما بعد كده كله حلال. لكن الرسول قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, فخصص عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم, فلفظ ما من ألفاظ العموم. فوقوع التخصيص بسنة الآحاد لعموم القرآن والاحتجاج به دليل على صحته. والحنفية يجيبون على حجة الجمهور بأن التخصيص بهذه الأحاديث إنما كان لأحد سببين. الأول, إما أن عام القرآن خصص بدليل قطعي فصارت دلالته على الباقي من أفراده ظنية, فجاز تخصيص العموم الباقي بدليل ظني كما في آية وأحل لكم ما وراء ذلكم, فإنما لفظ عام يشمل بعمومه المشركات وغيرهن, ولكنه خص بقوله ولا تنكحوا المشركات. فلما خصص العام بدليل قطعي مثله جاز بعد ذلك أن يخصص بخبر الآحاد, حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. يبقى الحنفية قالوا انتم بتقولوا ان الحديث خصص الآية, احنا بنقولوا ان الآية لا تخصص بالحديث الا بعد ان تخصص بآية. لما في آية تخصصها يبقى هذا العام دخل التخصيص, يبقى يجوز ان يخصص اما الاحاديث الاخرى التي احتجوا بها فهي من السنة المشهورة مستفيضة, والسنة المشهورة يجوز تخصيص عام القرآن بها. ده كلام الاحناف. قال المؤلف والحق ان تخصص القرآن بسنة الآحاد قد وقع واحتج به العلماء, وما دفع به الحنفية من أن هذه الأحاديث مشهورة لا يسلم لهم إذ لا دليل لهم عليه, وإذ صحت شهرة بعض الأحاد فإن البعض الآخر يبقى من أخبار الأحاد كما بين علماء الحديث. وعلى أي حال فإن الخلاف بين الأحناف والجمهور تضيق دائرته إذا علمنا كما ذكرنا في بحث السنة أن من أنواع خبر الآحاد عند الجمهور السنة المشهورة, وهذه السنة يجوز بها تخصيص عام القرآن على رأي الحنفية, يبقى ضاقت دائرة الخلاف. يبقى ده ثمرة الخلاف مع الجمهور والحنفية, هل يجوز تخصيص عموم القرآن بسنة الآحاد أم لا؟ الأحناف منعوا والجمهور أجازوا. الأمر الثاني اللي حيترتب على الخلاف, قال عند اختلاف حكم العام مع الخاص بأن يدل أحدهما على حكم يخالف ما دل عليه الآخر في مسألة معينة, يثبت أصحاب القول الأول القائلون بالقطعية التعارض بينهما لاستوائهما في قطعية الدلالة, وفي هذه الحالة إذا علم اقترانهما في الزمان كان الخاص مخصصا للعام, وإن تأخر عنه في الورود كان الخاص ناسخا للعام في بعض أفراده, وإن جهل تاريخ الورود عمل بالراجح منهما حسب قواعد الترجيح, فإن لم يوجد تساقطا ولم يحتج بواحد منهما. أما أصحاب القول الثاني القائلون بظنية دلالة العام على العموم فإنهم لا يثبتون التعارض بين العام والخاص, لأن الخاص قطعي الدلالة والعام ظني الدلالة, والقطعي يقدم على الظني فيعمل به دونه أن يخصص به العام سواء علمنا أيهما أسبق تاريخا أو جهلنا التاريخ, وهذا عند الحنابلة والشافعية ومن وفق. من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر, فيما سقط السماء العشر, فهذا لفظ من ألفاظ العموم, فيما سقط السماء أي حاجة تسقى بالسماء فيها العشر. بينما قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, يبقى الحديث الثاني جعل للزروع نصابة, جعل للزروع نصابة, إذا لم تبلغ الزروع النصاب يبقى ليس فيها زكاة. الحديث الأول عام فيما سقط السماء العشر, فالحديث الأول يشمل قليل الزرع وكثيرة وأن فيه العشر, والثاني خاص لا يشمل غير ما ورد فيه وخمسة أوسق, فلا يشمل ما هو أقل منه. فالجمهور أخذوا بالثاني لأنه خاص ودلالته قطعية، ولم يأخذوا بالأول لأنه عام ودلالته ظنية، فلم يجبوا الزكاة فيما دون خمسة أوسق. والحنفية من أصحاب القول الأول أخذوا بالحديث الأول وإن كان عاما لأن دلالته قطعية كدلالة الخاص، ولأنه يوجب الزكاة في القليل والكثير خلافا للثاني. وحيث إن الاحتياط في الوجوب واجب، فيترجح الأخذ بالحديث الأول دون الثاني، كما أن الحديث الأول أشهر من الثاني والأخذ به أنفع للفقراء. والراجح طبعا مذهب الإيه؟ الجمهور، ليس فيما دون خمسة أوسق إيه؟ صدقة. الخمسة أوسق تقريبا بتساوي 50 كيلة تقريبا، فإذا الفلاح ما حصدش 50 كيلة يبقى لا تجب عليه الإيه؟ الزكاة. أنواع العام. قال: العام 3 أقسام. الأول: عام دلالته على العموم قطعية بأن يقوم الدليل على انتفاء احتمال إرادة الخصوص. عام دلالته إيه؟ قطعية بأن يقوم الدليل على انتفاء احتمال إرادة الخصوص، مثل قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله إيه؟ رزقها. إيه هذا لفظ عام لقوله إيه؟ ما من دابة في الأرض إلا عن رزقها. فهذا عام دلالته على العموم إيه؟ قطعية، لأن طبعا ما فيش حاجة ما فيش إلا رزقها على إيه؟ على الله عز وجل. الثاني: عام يراد به الخصوص قطعا، يبقى عكس الأول. يبقى الأول عام دلالته على العموم إيه؟ قطعية. الثاني عام يراد به الإيه؟ الخصوص قطعا. ليه بقى؟ لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض أفراده لا كله، مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالناس لفظ إيه؟ لفظ عام، إلا أن قام الدليل على أن الحج لا يجب إلا على الإيه؟ المسلم البالغ العاقل الحر الإيه؟ المستطيع. يبقى لفظ الناس وإن كان عاما إلا أنه يرد به إيه؟ الخصوص قطعا، لقيام الدليل على أن العام ليس مقصودا. وكذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقالوا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالناس في الآية الأولى وضمير الجليف، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. كذلك قوله تعالى عن النار: وقودها الناس والحجارة. فالناس برضو إيه؟ لفظ عام يشمل كل الناس، ولكن قام الدليل عن المراد به إيه؟ الخصوص، لأن المسلمين مش هيخشوا الإيه؟ النار، لأن الله قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها إيه؟ مبعدون. يبقى أنواع العام 3: عام دلالته على العموم قطعية بأن قام الدليل على إيه؟ انتفاء احتمال التخصيص، وعام يراد به الخصوص لقيام الدليل على أن المراد به العام إيه؟ الخصوص، وعام مخصوص وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على الايه؟ على العموم، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ايه؟ 3 قروء. فهذا المطلقات قلنا انهن المدخول بايه؟ المدخول بهن. اما غير المدخول بهن فايه؟ جت الايه ايه؟ فليس: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم ذكر أمثلة من القوانين الوضعية، اقرؤوها إن شاء الله. وفي الآخر قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، ودي خدناها في الايه؟ في علوم القرآن. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، برضو ايه؟ اقرأوها ان شاء الله تعالى. يبقى احنا كده خدنا من الالفاظ اللغوية الايه؟ الخاص والعام. المشترك اللفظ البقى الثالث، اللفظ الايه؟ المشترك. ما هو اللفظ المشترك؟ قال المشترك عند الأصوليين لفظ يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل. لفظ يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل، أو بتعبير آخر لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة. المشترك لفظ وضع لمعنيين أو أكثر بألفاظ بأوضاع متعددة، فهو إذن لم يوضع لمجموع ما يدل عليه بوضع واحد بل بأوضاع متعددة، أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة، كأن يوضع لهذا المعنى ثم يوضع مرة ثانية لمعنى آخر وهكذا. فمن المشترك الموضوع لمعنيين لفظ القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء وضع للطهر ووضع للحيضة. ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنيين لفظ العين. العين، فهذا اللفظ وضع لمعاني منها هذه العين، عينك اللي بتشوف بها اسمها اسمها عين، وبيقولوا عين عين الماء، والجاسوس بيقولوا بيسموه عين، والسلعة عين السلعة. فوضع هذا اللفظ لهذه المعاني، وضع هذا اللفظ لهذه المعاني كان وضعا متعددا، أي وضع لكل معنى من هذه المعاني بوضع على حده. وكالمولى يطلق على المعتق وعلى المعتق. أسباب وجود المشترك في اللغة، يبقى عرفنا معنى اللفظ المشترك أنه وضع لأكثر من من معنى. طيب أسباب وجود المشترك، قال الألفاظ المشتركة موجودة في اللغة العربية فلا سبيل إلى إنكارها، وقد ذكر العلماء لهذا الوجود أسبابا، أهمها أولا اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيها، فقد تضع قبيلة هذا اللفظ لمعنى، وأخرى تضع نفس اللفظ لمعنى آخر، وثالثة تضع لمعنى ثالث، فيتعدد الوضع وينقل إلينا اللفظ مستعملا في هذه المعاني دون أن ينص علماء اللغة على تعدد الوضع أو الوضع. إحنا هنا عندنا في منطقتنا تلاقي القرية دي فيها لفظ لمعنى، وقرية جنبنا على طول مش بعيد عننا نفس اللفظ لمعنى تاني في نفس القرية. ثانيا يبقى من أسباب وجود المشترك تعدد القبائل، وكل قبيلة بتستخدم نفس اللفظ لمعنى، والقبيلة التانية تستخدمه لمعنى آخر. ثانيا قد يوضع اللفظ لمعنى ثم يستعمل في غيره مجازا، قد يوضع اللفظ لمعنى يبدل معناه الحقيقي، ثم يستعمل المعنى ده أو اللفظ ده في غير المعنى مجازا، ويشتهر استعمال المجاز حتى ينسى أو ينسى أنه معنى مجازي، فينقل إلينا على أنه موضوع المعنيين الحقيقي والمجاز. ثالثا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك بين المعنيين، فيصح إطلاق اللفظ على كليهما، ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق اللفظ على كلا المعنيين، فيظنون أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي كلفظ القر، فإنه في اللغة يطلق على كل زمان اعتود فيه أمر معين، فيقال للحمى قر أي زمان دوري معتاد تكون فيه، وللمرأة قراء أي وقت دوري تحيض فيه ووقت دوري آخر تطهر فيه. وكلفظ النكاح فإنه وضع لمعنى الضم، فصح إطلاقه على العقد ذاته لأن فيه ضم اللفظين الإيجاب والقبول، وصح إطلاقه على الوطئ أيضا، ولكن اشتهر إطلاقه على العقد، فظن البعض أنه حقيقة فيه مجاز في غيره، وظن البعض الآخر أنه حقيقة في الوطئ مجاز في في العقد. رابعا أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى في اللغة ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخر، كالألفاظ اللي احنا بنستخدمها في في الفقه، الصلاة لغة وشرع، الوضوء لغة وشرع، الزكاة لغة وشرع، وغير ذلك. دي أسباب وجود المشترك في اللغة. ما حكم المشترك؟ قال إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من الكتاب والسنة ينظر، فإن كان مشتركا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي وجب حمله على الايه؟ على المعنى الشرعي. اللفظ المشترك إذا كان مشترك بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي يبقى يحمل على المعنى الايه؟ الشرعي. وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر لغة وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على ايه؟ على هذا الحمل. مثال قوله تعالى الطلاق مرتان، يحمل الطلاق على معناه الاصطلاحي الشرعي هو حل الرابطة الزوجية صحيح، ولا يحمل على معناه اللغوي هو حل القيد ايه؟ مطلقة. أي أطلق الرجل الفرس، الفرس كانت مربوطة ايه؟ حلها أطلقها ايه؟ فلما ربنا يقول الطلاق مرتان لا يحمل لفظ الطلاق على المعنى العام من الإطلاق القيد، ولكن يحمل على فك ايه؟ الرابطة الزوجية. أقيموا الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، لما ربنا يقول أقيموا الصلاة يبقى لفظ ايه؟ الشرعي مش الايه؟ مش ابناء اللغة. قال والسبب في حمل وفي قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء كما قلنا استعمل في معناه اللغوي هو إما الطهر وإما الحيضة، فعلى المجتهد أن يبذل جهده لمعرفة المراد منه، لأن الشارع ما أراد إلا أحد ايه؟ معنيين. والمجتهدون يختلفون في تبين المراد منه حسب اجتهادهم وأنظارهم ومدى ترجيحهم للقرائن الدالة على هذا المعنى أو ذاك، ولهذا نراهم اختلفوا في معنى القروء، فبعضهم قال هي الأطهار وبعضهم قال هي الايه؟ الحيض. استدل القائلون بالأطهار بقرائن منها إن الثلاثة، لفظ ثلاثة جاءت بتاء التأنيث، والتأنيث يدل على أن المعدود ايه؟ مذكر، لأن العدد بيؤنث مع الايه؟ مذكر، ويذكر مع الايه؟ المؤنث. والمذكر هو الطهر لا الحيضة، فيكون المراد من القرء الطهر. واحتج الآخرون بجملة قرائن منها إن لفظ ثلاثة خاص فيدل على معنى قطعة، فتكون مدة العدة ثلاثة قروء بلا زيادة ولا نقص، ولا سبيل إلى هذا المقدار إلا بحمل معنى القرء على الحيضة. ويؤكد هذا المعنى ويرجحها الأول أن العدة يراد بها تعرف براءة الرحم من الحمل، والحيض هو الذي يعرفنا هذا الأمر، مش الايه؟ مش الطهر. ومن ذلك قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فالكلالة لفظ مشترك يطلق على من لم يترك والدا ولا ولدا، ويطلق أيضا على من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين أي الورثة، ويطلق أيضا على القرابة من جهة غير الوالد أو الولد. فعلى المجتهد أن يتبين المعنى المراد من كلمة كلالة بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث، وقد رجح جمهور الفقهاء بعد استقرائهم نصوص المواريث أن المقصود هو المعنى الأول، يعني الذي لم يترك والدا ولا إيه؟ ولا ولدا. عموم المشترك، ومعناه أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لها. هل يمكن أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع المعاني التي وضع لها؟ وانت عرفت أن اللفظ المشترك يمكن يطلق على أكثر من 5-6 ايه؟ معاني. هل يمكن أن يكون اللفظ المشترك مرادا به جميع معانيه؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال. القول الأول المنع من إرادة العموم، فلا يجوز استعمال المشترك إلا في معنى واحد، فلا يجوز أن يراد به كل معانيه التي وضع لها باستعمال واحد، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. الجمهور على أن اللفظ المشترك لا يمكن أن يراد به كل إيه؟ كل معاني. والحجة لهم أن المشترك لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد، بل بأوضاع متعددة، أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة، فإرادة جميع معانيه بإطلاق واحد يخالف أصل وضعه، وهذا لا يجوز. يوضحه أن المشترك يدل على معانيه على سبيل البدل للشمول، أي يدل على هذا المعنى أو ذاك، ولا يدل عليهما جميعا دفعة واحدة، لأن وضعه لها كان وضعا متعددا، وهذا هو الفرق بين المشترك وبين العام، إذ أن العام يدل على جميع ما يشتمل عليه لفظه من أفراد على سبيل الشمول الاستغراق لا على سبيل البدل. القول الثاني الجواز، يعني جواز أن يراد به إيه؟ جميع معانيه. فالمشترك وإن كان الأصل فيه إطلاقه على معنى واحد، إلا أنه يجوز أن يراد به كل معانيه دفعة واحدة، فيكون كالعام في شموله على ما يدل عليه. والحجة لهذا القول وروده في القرآن بهذا الشمول، قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالسجود يعني وضع الجبهة على الأرض، ده في حق مين؟ في حق الناس، ويعني الخضوع والانقياد الجبري في حق غير إنسان. فهما معنيان مختلفان مرادان من لفظ يسجد الواردة في النص، وفي هذا دليل على جواز استعمال المشترك وإرادة جميع معانيه. إلا أن أصحاب القول الأول يردون على هذا الاستدلال بأن السجود في الآية مش معناه وضع الجبهة على الأرض، ولكن معناه الخضوع والانقياد بغض النظر عن كونه اختياريا أو إيه أو قهريا. فكل من في السماوات والأرض يسجد لله ويصلي لله ومسلم لله ولو أسلاما في السماوات والأرض إيه؟ طبعا وكرها. المراد بالإسلام الخضوع ولا إيه؟ الخضوع والانقياد. وهذا المعنى يتحقق في الإنسان وغيره، فهو من قبيل المشترك المعنوي لللفظي. أما ذكر كثير من الناس ففيه إشارة الخضوع الاختيار. يبقى القول الأول هل يراد بالمشترك كل معانيه؟ الجمهور على إيه؟ المنع. القول الثاني بالجواز. القول الثالث في تفصيل، الجواز بتفصيل، فيجوز أن يراد بالعموم في النفي دون الإثبات. يجوز أن يراد بالعموم في النفي دون الإثبات، كما لو حلف ألا يكلم موالي فلان فإنه يحنث إذا كلم المولى الأعلى والأسفل. وإذا أوصى بثلث ماله لمواليه أو لمولاه بطلت الوصية لجهالة الموصى له، لأن اسم المولى مشترك بين المعتق والعتيق ولا عموم للمشترك في الإثبات. قال: والراجح هو قول الجمهور، فلا يراد بالمشترك إلا أحد معانيه، ويعرف المعنى المطلوب بالقرينة المعتبرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.